الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه من حديث كثير بن فائد قال: حدثنا سعيد بن عبيد قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: حدثنا أنس بن مالك فذكره. في بعض النسق قال الترمذي حسن صحيح كما نقله النووي، وفي بعضها قال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد جاءت له شواهد تدل لما دل عليه من حديث أبي ذر وابن عباس، وفي أسانيدها ضعف. هذا الحديث دليل على سعة رحمة الله عز وجل، وعلى فتح أبواب الرجاء، وعلى أن الله عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، فرحمته واسعة ورحمتي وسعت كل شيء. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي هذا الحديث دليل على ثلاثة أمور يغفر الله عز وجل بها الذنوب. قال الله تعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا السبب الأول الذي يغفر الله عز وجل به الذنوب مهما عظمت، دعاء الله ورجاؤه، أن يدعو العبد ربه بالمغفرة وأن يرجوه. فإذا جمع العبد هذين الأمرين فإن الله يغفر له ما كان منه ولا يبالي. فإذا دعا ربه ورجا ربه وافتقر إليه فإن الله عز وجل لا يخيبه: ادعوني أستجب لكم. فذنوب العباد وإن عظمت عفو الله ومغفرته أعظم وأعظم. يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا كبير الذنب، عفو الله من ذنبك أكبر. أعظم الأشياء في جنب عفو الله أصغر. والثاني الاستغفار. قال: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. فالاستغفار من الذنوب سبب لمحوها وتكفيرها مهما بلغت، كما قال الله عز وجل: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال عن أهل الجنة: والذين إذا فعلوا فاحشة، فاحشة الكبيرة، أو ظلموا أنفسهم الصغيرة، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقد روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فعلى العبد أن يكثر من الاستغفار ويعود لسانه الاستغفار، فإن لله ساعات يغفر الله، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا، فهناك ساعات إجابة الإجابة فيها أعظم من غيرها. ولذلك الثلث الأخير من الليل وقت الأسحار الإنسان يستغفر الله وبالأسحار هم يستغفرون. وقد جاءت الأدلة الكثيرة التي تحث العبد على الاستغفار وتنويعه، والاستغفار مراتب بعضه أعظم من بعض، كما قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء أي أعترف وأقر بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السبب الثالث من أسباب محو الذنوب وتكفيرها التوحيد. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، من الذي تبلغ خطاياه ملء الأرض؟ قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فأعظم أسباب المغفرة وأعظم أسباب الفوز وأعظم أسباب الفلاح توحيد الله عز وجل. فأهل التوحيد هم أولياء الله عز وجل، هم سكان جنته. ولذلك قال في هذا الحديث ما قال، قد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. فالتوحيد يا إخواني أعظم أسباب المغفرة، وأهله أحق الناس بدخول الجنة، أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقصة صاحب البطاقة التي رواها النسائي وغيره معروفة، الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء يوم القيامة برجل على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، وفي آخر الحديث فتخرج له بطاقة فتوضع فيها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة. قال محمد صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. إذا رمت أن تنجو من النار سالما وتنجو من يوم مهول عصبصبي وتحظى بجنات وحور خرائد وترفل في ثوب جديد معجب، وفي هذه الدنيا تعيش منعما عزيزا حميدا نائلا كل مطلبي، فملة إبراهيم فاسلك سبيلها هي العروة الوثقى لأهل التعبد، وأخلصي مولاك العبادة دائما إليه منيبا في العبادة دائما. الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار، وإن دخلها بسبب معاصيه فإنه لا يخلد فيها. لا بد أن تأتي ساعة يوم القيامة لا يبقى في النار من الموحدين أحد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فحسنة التوحيد الخالص تحرق الذنوب، بل ربما بدلت السيئات إلى حسنات. فهذه ثلاثة أسباب للمغفرة، أعظمها التوحيد والبعد عن الشرك، ثم الدعاء والرجاء والتوبة والاستغفار. فعلى العبد أن يحرص على هذه الأشياء الثلاث وغيرها ويتلمس أسباب المغفرة. فالعبد لا بد أن يخطئ، لا بد أن يقع في زلل وخطأ، والإنسان ليس معصوما، فليعود نفسه الاستغفار والدعاء والرجاء قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي قرابة 70 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحري بنا نحن المقصرون، نحن المذنبون، أن نكثر من الاستغفار والتوبة، وعلى قدر ما يأتي الإنسان بالطاعات يثقل ميزانه، وعلى قدر ما يأتي الإنسان بالطاعة تنشط نفسه لطاعة الله عز وجل. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يتوفانا على الإيمان والتوحيد والسنة، وأن يغفر لنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وطلابنا وأحبابنا، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بهذا القدر نكون انتهينا من الدروس في هذا الفصل، ونستأنف إن شاء الله الدروس الفصل القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على